أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا موعدنا مع لقاء الوصال، وهو كما تذكرون محضن تربوي لتقريب المسافة بين المعارف والسلوك. فالغاية من هذه المجالس المباركة أن يخرج المرء منها بعمل صالح يداوم عليه ويكون من بركات ما نور الله تعالى به قلبه من العلم النافع. فالليلة إن شاء الله سندرس دعاء القنوت، سندرس دعاء القنوت. ودعاء القنوت هو الدعاء الذي يقال في القنوت في الصلاة. والقنوت في الصلاة إما أن يكون في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، وإما أن يكون القنوت في صلاة الفجر على خلاف بين الأئمة في المواظبة عليه، وإما أن يكون القنوت في الصلوات جميعا في حال النوافل. والقنوت بمعنى الدعاء يكون بعد الرفع من الركوع، وقد يكون عند بعض الأئمة قبل الركوع، وهو دعاء يدعو به المرء في صلاته بعد الرفع من الركوع غالبا، ويكون ذلك كل ليلة في صلاة الوتر. وعند بعض الأئمة كإمامنا الشافعي رضي الله عنه يكون ذلك كل يوم في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع أو على الخلاف المذكور، ويكون دعاء يدعو به المنفرد ويدعو به الإمام في الجماعة ويؤمن الناس عليه. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على رعل وذكوان يدعو على قبائل من العرب خانوا العهد وقتلوا وأساءوا، ففهم العلماء من ذلك أنه يجوز أن يدعو المرء أو أن يقنت في الصلوات كلها، في الصلوات الخمس، في النوازل، في ما ينزل بأمة المسلمين. كل ما ذكرته فيه تفاصيل في الفقه، لكن ليست هي المقصودة في هذا الدرس أو في هذا اللقاء المبارك، إنما المقصود شيء آخر. نبدأ الأول بمعنى القنوت. المادة، مادة القنوت في كلام العرب هي مادة تدور على معنى الخضوع، الخضوع الذي يكون من ضعف لازم لا يفارق صاحبه. يبقى أصل المادة، أصل المادة، المعنى المحس الذي يدرك بالحاسة هو معنى خضوع أو ضعف، كالقربة مثلا التي فيها سائل يحافظ عليه في داخله، فإذا ضغطت على السائل من جهة يذهب إلى جهة أخرى ضعف، يستجيب لما تدفعه وذهب من هنا، وتتشكل القربة بالشكل الذي يكون من الضغوط التي تكون عليها. هذا الضعف أو هذا الخضوع، هذا الخضوع الذي يكون من ضعف وهو يلزم الشيء لا يفارقه، هذا هو أصل المادة. أصل المادة مادة خضوع، هي مادة خضوع من ضعف لا، دي أصل المادة. فإذا قلنا وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، هذه الصورة هي الصورة المرجوة والمحبوبة إلى الله تعالى، أن يقوم أهل الإيمان لله في حالة الضعف والخضوع اللازم ما هو بين يدي الله، ما هو بين يدي الله مفيش قوة، صح؟ بين يدي الله تعالى مفيش قوة، لا قوة إلا ها إلا بالله. فذهاب القوة، ذهاب القوة مرتبط بمعنى القنوت، القنوت ضعف لازم يؤدي للخضوع، الخضوع هو ثمرة نتيجة للضعف. فأنا بتجرد وبقف في صلاتي، أقف على الحقيقة في هذه الحالة. في كلمة القنوت التي أمر بها الأولياء والأنبياء والصالحون والمؤمنون، كما أمرت مريم واقنتي وهكذا، هذا القنوت معناها إلزم، إلزم حال الضعف والخضوع بين يدي الله تعالى. فاللزوم معناها الطول، واللي هنا كان من بين المعاني المستفادة طول القيام، والطول هنا يعني اللزوم، لزوم معنى الايه، لزوم معنى الضعف، معنى الضعف والاستكانة، هذا المعنى، الضعف والاستكانة اللازم، لأنه حقيقة، حقيقة أي قوة ليست من الله تبارك وتعالى هي تكلف، هي ليست حقيقة. الحقيقة أنك لا قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى. يبقى دعاء القنوت بقى هو الدعاء الذي يدعو به الداعي في حال الضعف والاستكانة اللازم الذي لا ينفك عنه. استحضار المعنى ده من جوانب، من جوانب الإجابة، من أسباب الإجابة أن تقف قانتا، يعني خاضعا من ضعف لا يفارقك. فهذا المعنى اللغوي أفادني، نورني، جعلني حينما أقنت. وهو الحقيقة إن فقه الدعاء معناه اعتراف ضمني بحاجتين، بشيئين. الدعاء معناه اعتراف ضمني بشيئين، بضعف الداعي وقوة المدعو، ولا ايه؟ والا ما معنى الدعاء؟ يعني انت لماذا تمد يديك؟ لماذا تقف هذا الموقف الذليل اللي هو موقف الشحاتين، موقف السائلين؟ لماذا؟ الا ان يكون حاجتين، ما هي ضعف بس مش كفاية، ما هي ضعف السائل مش كفاية، وقوة المسؤول. جهل السائل بس مش كفاية، لا، وعلم المسؤول. خلاص، يبقى انت الدعاء في هيئته وفي معناه وفي حقيقته وفي لبه هو في الحقيقة إعلان بشيئين، شيء يخص الداعي وشيء يخص المدعو. حتى لو في الدنيا، حتى السائل، بعد السائل غنيا ملكا إلى آخره، رئيسا، هي القاعدة كده. فاختر من تسأل، اختر من تسأل. فإذا هو أصل فكرة الدعاء مبنية على المعنى ده، وكان القنوت وصف زائد للدعاء، يبقى الدعاء أصله اعتراف بالعجز. مع كيف تدعو في شيء تقدر عليه؟ ده عبث، ضاع وقتك، مش لازمة، تقدر تعمل حاجة ما تدعوش، ما تسألش حد غيرك. لكن أنت تسأل في القليل والكثير، تسأله في كل شيء. الشريعة علمتنا كده، تعلمنا من الشريعة ان احنا نسأل في كل شيء، نسأل الله تبارك وتعالى يعني ايسر الاشياء واقل الاشياء واعظم الاشياء. ليه؟ لان ده كشف للحقيقة انك تفقد القدرة على الفعل او الكسب لذاتك، فتقف وقفة العاجز الضعيف الذي لا يفارقه ضعف. يبقى انا لما اجي اقول دعاء القنوت، مضاف ومضاف اليه، دعاء دي لوحدها لها معنى، والقنوت بتزكي المعنى ده وبترشحه، بتقويه. فالدعاء لوحده افاد الضعف والعجز والجهل، مش عايزه كلام. يجي القنوت بعد كده يؤكد ديمومة الشيء. احنا قلنا من معنى كلمة لا يفارقه، انت قلت لك في التعريف لا يفارقه، ايوه افهم بقى. يبقى هو هنا بيذكرني بالديمومة، انه ضعف وعجز وجهل لا يفارقك. تمام؟ هنا بقى كلمة دعاء القنوت اهو ده. والديمومة والطول وطول القيام وخير الصلاة القنوت وإلى آخره. فهمنا المعنى ده؟ هي خير الصلاة أن تكون في هذه الهيئة، في هيئة الإعلان بالعجز والخضوع من ضعف لا يفارقه، ضعف لازم لازم يبقى على طول يطول. إيه سبب الطول؟ اللزوم، اللزوم هو سبب الطول. فيقول لك القنوت إيه؟ الطول جاي منين؟ جاي من الطول. من أين أتى الطول؟ ها؟ الطول كان من اللزوم. لزوم إيه يا حبيبي؟ لزوم صفتك الحقيقية. اكشف الغطاء، اكشف الغطاء سترى الحقيقة. الحقيقة أنك أنت العاجز الإيه؟ الجاهل، العاجز الجاهل. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، هو دي حياتك. علمك كده النبي عليه الصلاة والسلام، علمك أنك أنت تعلم بذلك. طيب الدعاء ده في دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو المشهور: اللهم اهدنا إذا كان إمام ومعه غيره، أو اهدني إن كان منفردا، اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي. فإنك دي تعليل، ها؟ فإن لأنك، معنى لأنك، ها؟ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز، لا يذل من وليت. يعني كذلك تعليل بعد التعليل، وبيان بعد الإيه؟ بعد البيان. هذا الدعاء دعاء مشهور وصحيح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي أنا هشرحه الليلة دي هو دعاء عمر رضي الله عنه. دعاء عمر، هتقول لي ليه اخترت دعاء عمر الذي هو بسند صحيح موقوف عليه، يعني ده موقوف، ده مش لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يقول علمني رسول، ده حديث هناك، لا، سيدنا الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول مثلا، خلاص كده اسمه ذكر، ارتفع للنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اللهم اهدني في من هديت. امال اللي معانا ده، اللي معانا ده كان عمر يقنط بهذا الدعاء. انا اختياري له الليله، وان شاء الله ما نطولش، اختياري له انه يناسب احوال الناس في الزمن اللي احنا فيه، ولعلي وفق أن يعمل به منكم من يعمل، لأن في تقديري أن أحوال الأمة الآن تحتاج إلى هذا الدعاء المبارك. أمس الحاجة كما سيتضح من دراستي إن شاء الله تعالى. فاخترته لتصوري أو لفهمي أنه من واجب الزمان، يعني واجب الزمان الآن أن كل الشباب والشيوخ والنساء والرجال والمتدينون والصالحون أن يقوموا، أن يقنطوا، على المعنى اللي شرحناه، يقوموا قيام الضعف والخضوع لله تعالى بهذه الكلمات، ويقيني في الله تبارك وتعالى، وظني به سبحانه وتعالى أنه لو قام المسلمون بذلك لرفع عنهم سبحانه وتعالى من البلاء الكثير مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمن، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى من هذه الكلمات. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الدعاء كما جاء في الروايات المقبولة بمجموعها على كثرتها، ورواها كثيرون كمحمد بن نصر المروزي وغيره، أنه كان من القرآن الذي نسخ. يعني الدعاء ده قرآن، حتى ان في بعض الروايات الصحيحه، صحيحه السند لعمر، انه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نستعينك ونستغفرك، يقول كده. وعين شاول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم عذب الكفره الذين يصدون، يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. روايه صحيحه. فالسبب الثاني لاختياري هذا الدعاء، لان هذا مما ينبغي ان يعلمه الشباب، أن هذا الدعاء كان من القرآن المنسوخ، وهو موجود في مصحف ابن مسعود، موجود، تمام؟ لكن الـ الـ الـ الـ القرآن المنسوخ إن لم تنسخ أحكامه تبقى معانيه وتبقى، لكن تنسخ تلاوته. يعني لا يكون هو الكلام الذي يتعبد به في الصلاة. يبقى الفرق بين القرآن المنسوخ والقرآن المنسوخ لفظا فقط يعني ليس حكما، والقرآن غير المنسوخ أن القرآن غير المنسوخ والذي بين الدفتين بإجماع المسلمين، اللي هو من سورة الفاتحة إلى سورة الناس المصاحف. لكن القرآن المنسوخ ده إن لم تنسخ أحكامه تبقى أحكامه، ويجوز لتعليم الناس وإلى آخره. ولذلك اختار عمر رضي الله عنه أن يقنت بهذا القرآن وقد علم أنه منسوخ، واخد بالك؟ يبقى هو من القرآن المنسوخ، فتجد فيه ما لا تجد في الكلام الآخر، هو من كلام الله، وده من دقيق وفقه اختيار عمر رضي الله عنه. عمر ده جبل جبل، والله جبل جبل. فأنت لما تستأنس برضو أن تذكر أن هذا من القرآن المنسوخ، وأنه كان عمر يكرره على أسماع الناس، وعمر كان بيكثر من ده في أوقات من أوقات الشدائد التي مرت في خلافته. يعني هو كان بيخلد بدعاء بقنوت النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا فيمن هديت، كان بيخلد، لكن كان بيقنط بده في أمور بدليل الألفاظ اللي هتيجي، وهقول لك كلام النووي فيها برضه، هو النووي لاحظ المعنى ده وهنيجي لها إن شاء الله في موضوعها، إنه كان عمر رضي الله عنه يقنط يدعو بدعاء الضعف والخضوع والاستكانة، ها ها، في أوقات الأمة تعرضت فيها لشدائد، وهبين لك الكلام ده إن شاء الله في موضوع. يبقى إحنا محتاجين فقه عمر رضي الله عنه، نحن عايزين نفهم برضو إنه الكلمات دي والألفاظ دي نحتاجها في هذا الزمن. ولذلك سأبدأ بالشرح هذا، وربما إن شاء الله نعرج على حديث الحسن اللهم اهدني فيمن هديت. بالنسبة لدعاء عمر رضي الله عنه، كان بيبدأ، هو روايات كثيرة لكن أنا سأختار لك، وإن شاء الله أخلي الشباب يحطوا النسخة دي على الصفحة بحيث اللي عايز يحفظها معايا يحفظها، وأرجو أن تحفظوها، واللي مش هيقدر يحفظها لا بأس أن يقرأها من ورقة، يعني لا بأس أن يقرأه من ورقة إلى أن يحفظه، لكن نحتاج إليه حاجة ماسة، نحن نحتاج حاجة ماسة إلى هذه الكلمة. عمر كان إذا رفع من الركوع رضي الله عنه يقول في هذا الدعاء، يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، نستعينك ولا نستغفرك ما فيهاش ذكر، نستعينك ما فيهاش ذكر للمفعول. يعني على أي شيء تستعين؟ وأنت تستعين بالله صح، الكافة إيه؟ الكاف وضحت المستعان به، المستعان به الله جل جلاله، نستعينك، حلو قوي. طيب على ايه؟ هنا بقى حذف المفعول بيذهب الى عموم المستعان به عليه سبحانه وتعالى، يعني في كل شأننا، فكن عونا لنا في كل ما اهمنا. يبقى المولى بستعينك ولا اذكر المفعول، فكأني أقول يا ربي كن عونا لنا. وعلى فكرة لو أنت فرد أو أنت في جامعة تقول بنون الجامعة، غير التاني، غير الدعاء الله اللهم اهدني واهدنا، لا هنا بقى ما فيش بتقولش اللهم إني أستعينك، ما تنفعش. هتقول نستعينك، هتقول لي إزاي وأنا فرد؟ هقول لك زي ما أنت بتقول إياك إيه؟ ها؟ نعم اختها، مش انت قابلتها وفهمتها؟ فهمتها ازاي اياك انا اعبد؟ ان انا واحد ممن لا يحصون عددا ممن يعبدوه، ولعل فيهم تقيا خفيا لو اقسم عليك، ها؟ يبقى اذا يبقى اذا انا النون، نون الاستضعاف دي، دي نون استضعاف وليست نون عظمه. نستعينك دي مش انا نحن نزلنا الذكر وإنا له، لا لا، ده دي اسمها نون العظمة. لكن النون بتاعتك دي بتاعت إياك نعبد وإياك نستعين دي نون استضعاف، إنك فرد في من لا يحصون عددا من الإيه من العباد والمستعينين. وبالتالي هنستحضر نفس المعنى اللي قلناه في الفاتحة، هنستحضره هنا في معنى الاستعانة، ولا ذكر للمعمول للمفعول، علشان إيه؟ علشان لعموم المستعان به سبحانه وتعالى عليه. استعينك في كل ما أهم، نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك. بسم الله. وهو الاستغفار كمقدمة هو نوع من التخلية قبل التحلية، يعني إذا غفر الله سبحانه وتعالى لك فربما يكون ذلك ممهدا للقبول، فتتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما كان منك، فيكون تمهيدا لما تسأل بعد ذلك، فتكون أقرب. يعني المستغفرون سيما في بعض الأحوال وبعض الأزمان يكونون أقرب شيء إلى الله تبارك وتعالى، كما قال والمستغفرين بالأسحار. يعني فكرة الاستغفار هي تطيب للعبد ليكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، ولترجى الإجابة مع الاستغفار. الاستغفار تمهيد، أستعينك في كل شأني وأستغفرك وأتوب إليك مما كان، ونثني عليك ولا نكفرك. نثني عليك، الثناء هو المديح، نثني على الله تعالى بما هو أهله، ولا يحصي على الله تعالى أحد ثناء أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله تعالى وأتقاهم له، الخلق جميعا من آدم إلى أن يرث الله الأرض معنا، أعلم خلق الله تعالى من الجن والإنس وسائر المخلوقات والملائكة وإلى آخره، كل أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أتقاهم جميعا، حتى الملائكة اللي هم ركع وسجد إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الأزمان، هو أعبد عليه الصلاة والسلام، فعبوديته من علمه، يعني علم فعبد، هو أعلم كما في البخاري، أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. تقواه عليه الصلاة والسلام هي ثمرة لعلمه، علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلم أحدا من خلق الله، فكان أتقى الخلق جميعا وأعبدهم عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى لا سبيل لإحصاء الثناء على الله تعالى، ولكن نثني كما أثنى الله تعالى على نفسه بالجملة كده، كما قال عليه الصلاة والسلام، ونثني بما أثنى به نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. فيبقى ونثني عليك يعني بمديحك ووصفك بما هو أنت أهله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. وفي الحقيقة إن موضوع الأسماء والصفات ده هو مدار الدين كله، مدار الدين كله يدور على قضية الأسماء والصفات. فأنت لم ترى الله تعالى ولم تسمع الله تعالى تبارك وتعالى، ولكنك تعرفت على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وكلما كنت بأسمائه وصفاته أعرف، كلما كنت لله تبارك وتعالى أعبد. فمدار الدين كل قضايا الدين كلها تحملك في النهاية إلى الدلالة على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى الدلالة بالشرع، افعل ولا تفعل الحلال والحرام، إنما غايتها أن تعبده بأسمائه وصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء الأسماء والصفات يبدأ بالتعرف عليها وبدلالتها وبمعانيها وبلزومها، خدت بالك؟ وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها؟ ولله الأسماء ثبتت له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فادعوه بها. وادعوه دي على معان، المعنى الأول يعني سموه ولا تسموه بغيرها، وده هو الثناء، ثناء. ها؟ يقولون يدعى فلانا يعني يسمى فلان، فادعوه يعني سموه بها. المعنى الثاني يعني نادوه بها، نادوه بها. وإن ده هنا من أجل مراتب العبودية. يعني أنت مثلا لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، بس كده خلاص الحديث خلص. ألذوا يعني الزموا وداوموا وأقيموا على نداء الله تعالى بهذين الاسمين، يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ذا الإكرام، يا ذا الجلال ويا ذا الإكرام، ها؟ يا ذا الجلال والإكرام. فهنا المعنى الثالث يعني اسألوه، اسألوه، فادعوه يعني اسألوه بها، اسألوه بالتوسل بها، فتكون الأسماء الحسنى وسيلتكم إلى ما تريدون. فإذا أردتم أن تسألوه فاسألوه بها. يبقى الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فسموه، فنادوه، فاسألوه. ماشي؟ طيب. يبقى إذا نثني عليك، هي ده معنى. والثناء لا يكون إلا بالأسماء والصفات، ما فيش ثناء بغير كده. لا ثناء على الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه وصفاته. فهلم للتعلم بأسماء الله تعالى وصفاته لتدعوه بها. يعني تدعوه بها؟ يعني تسأله بها، يعني تناديه بها، يعني تسميه بها سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ طيب. يبقى: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك. نكفرك يعني إيه؟ هو الكفر أصلا، مادة الكفر أصلا هي مادة تغطية. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار اللي هم اللي بيزرعوا يعني في الارض، يعني حطوا البذره ويغطوها زي الفلاحين كده، زي كلمه الفلاحين يعني. فهو اللي بيحط، اللي بيحط الحاجه ويغطيها بالتراب كده وتسقي ومش عارف ايه وتنبت، اهو ده هو الذي يكفر، يكفر البذره. يبقى هنا: ولا نكفرك، يعني ايه بقى؟ يعني ولا نستر نعماءك، ولا نستر دلائل قدرتك، ولا نستر براهين وحدانيتك. هو كده، كده. وانت كأنك بتتوسل بهذا الكلام وتسأله في نفس الوقت، يعني اجعلني كذلك. تنساش الحكاية دي، انت مش قاعد تتباهى، يعني انت مش بتتباهى، ها؟ ليس مقام الفخر، انت لا تفخر بذلك. لا، انت تقول: يا رب اجعلني كده، قد سعيت اليك فلا تجعلني اكفرك. يبقى اكفرك يعني ايه؟ اكفر دلائل وحدانيتك، استرها، لكن انسب الفضل لك وارجع به اليك سبحانه وتعالى. خلي بالكم الكلام. يبقى: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك، فهمناها الأسماء والصفات، ولا نكفرك. حلو قوي. ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. طيب، الإيمان لا يكون إيمانا إلا أن يكون بغيب. يعني ما فيش إيمان بالشهادة، بس مش إيمان، يعني ما تقولش آمنت بأن هذا كوب. عبث، مش معنى. الكلام ده مش معنى أصلا. لكن أن تؤمن بأن مثلا في الغيب المكاني، في الحجرة الأخرى كذا، ده اسمه غيب مكاني. جانا واحد قال لنا في الحجرة اللي جنبنا في أسد. على حسب بقى اللي جاي ده، ها؟ احنا متعودين منه الصدق، الامانه، الضبط، اللي مش عارف ايه، احنا منطقيا ايه اللي هيجيب اسد في المكان اللي احنا فيه ده الى اخره. فمن صدقه ها بان في الغرفه اسد ها او بان في الغرفه اسدا ها، ده اسمه امن. او بالغيب الزماني، ده غيب مكاني بالغيب الزماني، ان حصل في الزمان الغابر كذا وكذا وكذا واحنا ما شفناهوش، او هيحصل في الزمان القابل كذا وكذا وكذا. ما الغيب الزماني ده فيه ماضي وفيه لكن في غيب مكاني. فالمهم الايمان يا اخواني الكرام لا يكون الا بغيب، ولا يكون بالشهاده ابدا. ولذلك اول كلمه ذلك الكتاب في القران الكريم في المصحف في سوره البقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، اول حاجه عندك استعداد للايمان بالغيب نكمل، ما عندكش طب تعالى بقى نفهم لغايه لما تصل لرتبه انك تؤمن بغيب، هجيب لك الادله. لكن اللي جاي بعد كده جاي للذي يؤمن بالغيب، الكلام اللي جاي ده لمن يؤمن بالغيب، فاحذر ان تتمادى معه وهو لا يؤمن بغيب، لا غيب زماني ولا غيب مكاني. هتقول له ايه ده بقى؟ هتقول له يوم القيامه، وتقول له بعث، وتقول له نشور، وتقول له كلام من ده. ده محتاج ادله توصله للعتبه دي الاول، تاخد بيده العتبه دي. محتاج يعرف ان للكون ها ربا اتصف بالكمال وتنزه عن النقص. اوعى تورط نفسك في اي حوار مع حد قبل العتبه دي، عشان حكايه الالحاد والكلام اللخبطه اللي ماشي دلوقتي ده، حذاري، خليك حنين عليه، ده من رحمتك بيه. تخش في تفاصيل واحكام ويقول لك مش عارف ايه واصل الحدود ايه يا عم، حدود ايه وبتاع، استنى عليا. هل تؤمن بان للكون رب اتصف بالكمال وتنزه عن النقص؟ اذا اتفقنا على دي نخش الخطوه اللي بعد كده. لكن كيف نذهب الى ما بعدها وفي خلل في هذه الجزئيه؟ حذاري، واخد بالك؟ تمام. يبقى هنا ونؤمن بك يعني بغيب، نؤمن بما اتصفت به، نؤمن بما اتصفت به من الكمال وتنزهت به عن النقص، تنزهت عنه من النقائص جل جلاله. بعد كده نخش في الله، اتفقنا؟ تمام. ونخلع من يفجره، نخلع من يفجره، كل من يفجر الله تبارك وتعالى هم الذين جاوزوا الحدود. الفجور، الفجور معناه مجاوزة الحد وانتهاك كل حرمة فلا يبقي شيئا. الفاجر ده هو الذي يتعدى كل الحدود، كما في صفات المنافق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. من ضمنها إذا خاصم فجر. الخصومة وردة، الخصومة بين الخلق عموما وردة، تحصل خصومات، وعشان كده شرعت المحاكمات والوساطات والقضاء وكل ده عشان الايه؟ عشان الخصومات. لكن هو التحذير هنا من ايه؟ ان في ايه، علامه، ايه يعني علامه من علامات النفاق، انه في الخصومه فاجر. فان كان الناس يقعون في الخصومه المؤمنون وغيرهم، لكن هذا المنافق من اياته انه في خصومته فاجر. يعني يتعدى كل الحدود المتوقعه والمتصوره في الخصومه. فهذا التجاوز، هذا التجاوز حتى في الخصومة هو الفجور، وهو مما من الله تبارك وتعالى به على أهل الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعدوان. العصيان. ولا عصيان. الصور دي هي صور من صور التجاوز والتعدي، وهذا فعل الله تبارك وتعالى. يعني من نعمه لا يقدر على ذلك إلا الله، لأن طبعا القلوب هي ملكه سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. فهو نظر في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أول من خوطب، هم أول من خوطب بهذا الخطاب الجميل البديع. وعلى قدر نصيبك من متابعتهم وموافقتهم، على قدر حظك من هذا النعيم أن يحبب إلى قلبك الإيمان. الشاهد أنه قوله ونخلع من يفجرك، يعني من يجاوز الحد ويطغى ويبالغ في مجاوزة الحدود، فمن كان كذلك فنحن نخلع منه يدا، يعني نتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم والذين معه من الفجار الذين كانوا في أيامهم وفي زمانهم. أن يعني يتبرأ المرء، كلمة نخلع زي نتبرأ كده بمعنى الإيه، التبرؤ، ولو كانوا من أقرب الناس إلينا. فمن يفجر الله تبارك وتعالى يتجاوز الحد مع الله سبحانه وتعالى، سيما فيما يصف به ربه سبحانه وتعالى من الأسماء الصفات، فنحن نخلعه قولا واحدا. هذه مقدمة، تلتها مقدمة ثانية، لسه الطلبات ما جاتش، الطلبات المباشرة الصريحة لم تأتي بعد. ففي المقدمة، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد، زي الفتحة بالضبط، واللي قلناها في الفتحة هو نفس الكلام هنا. المفعول لما تقدم أفاد القصر، يعني ولا نعبد أحدا سواك. والعبودية زي ما اتفقنا كتير وقلناها قبل كده، العبودية معناها الذل والخضوع. بس يعني لما تحط وشك في التراب كده ده اسمه ذل. هيئة لا تكون إلا لله، هيئة المذلة لله سبحانه وتعالى. الخضوع في الأمر والنهي، في الحد، في الحلال والحرام، في افعل ولا تفعل، خاضع. فالخضوع بذل للانقياد والاتباع مع الخضوع، مع المذلة، هذه في الحقيقة إنما هي آية الإيه؟ آية العبودية. يبقى إياك نعبد، لا نذل ولا نخضع ننقاد يعني إلا لك، ده بتقديم المفهوم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. ما هو نصلي ونسجد دي مش من العبودية، عبودية. وجد برضو لك تقديم الجر والمجرور عشان إيه، وليس لغيره، فده من عطف الخاص على العام لشرفه. فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفواكه، لكن النخل والرمان فيهما ما ليس في غيرهم. واللي بيحب النخل والرمان يبشر، يعني أبشر، مفيش أجمل من كده. فهنا من عطف الخاص، لما يجي يعطف الخاص على العام، اعرف ان الخاص ده فيه مزية وفيه شرف مش موجود في باقي افراد العام. ما هو العام ده اللفظ اللي تحته افراد كتير، ده معنى العام. العام لفظ تحته افراد كتير، زي المؤمنون، زي المؤمنات كده، لفظ تحته افراد كتير. فلما تيجي تعطف خاصا على عام، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتنبه الى مزيه في هذا الخاص المذكور في صفه العموم، في صفه العموم، يعني في صفه الفاكهه. يعني النخل والرمان مش احسن مثلا من اللحم طيري، لا، لحم طيري في حته ثانيه، لكن هو مميز في كلمه ايه؟ فاكهه، في التفكه. ايوه، مميز في التفكه، خدت بالك؟ فيجي ذكر الخاص على العام، يبقى الخاص هنا بيعمل لنا ايه؟ بيبين مزيه في صفه العموم. حلو قوي، تعالى بقى نطبق الكلام ده هنا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. يبقى نصلي ونسجد ها فيها مزية في العبودية، يعني ما فيش بعد العبودية دي، أرقى العبودية نصلي ونسجد. ده أنت لو فكرت في نصلي ونسجد هتلاقي برضو إن هي في منها أمور مخصوص، إن السجود جزء من الصلاة. هي في صلاة من غير سجود؟ آه، في بتاعة الميت. ما الحمد لله ما لم يشرع فيها الركوع والسجود، كانت فيها شبهه كبيره ان ما فيهاش ركوع وسجود بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا. انت لكن هي اشبه شيء بالدعاء يعني والشفاعه، يعني صلاه الجنازه دي في نظري انا وتقديري هي مقام من مقامات الشفاعه، ويستحضر المصلي في الجنازه انه شفيع. وكلما تكاثر الشفعاء وسيما من الصالحين وكده، كلما كان رجاء قبول الشفاعه اعظم. فهي مقام شفاعه، مش مقام عبوديه وذل وانكسار، ولا مش كده، مش مقام الصلاه. مقام الصلاه حاجه تانية، لكن وان اشتركت مع الصلاه في مسمى الصلاه، لكن ليست حقيقه الصلاه ابدا، محال. طيب، يبقى انا لما اجي نقول ولك نصلي ونسجد، ده بينهم حتى كمان، يبقى في ان كان عايزك تشوف بناء هرمي كده، نعبد قاعدة، نصلي وسط الهرم، قمة الهرم بقى، قمة الهرم اللي هو يعني نسجد. ولذلك قال ايه؟ واسجد ها اقترب، واتفتحت كده بقى. اقترب من ايه؟ هي مفتوحة. واسجد ده من اوائل ما نزل من حجر الاساس في هذا الدين، الحجر الاساس في الدين ده، واسجد واقترب. خدت بالك؟ والحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من الله وهو ها ساجد. فانت خلي بالك، ده بناء هرمي، عايزك كنت بتقولها لله ان شاء الله، ها تقول ايه؟ اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد، قمه الهرم. خلاص متفقين؟ كل ده لا يزال ايه؟ تمهيد وتوطئه للايه؟ للمراد. طيب، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد. نحفد واليك نسعى ونحفد. السعي صوره من صور المشي، رتبه من رتب المشي، بيكون فيها ايه يعني؟ سريع شويه يعني، فأتوها تمشوا ولا أتوها تسعون في الصلاة. يوم متأخر على الصلاة خلاص، أنت وجدت غلطتك إنك تأخرت، لكن تمشي بالوقار، مش منظر الصلاة وسط الصلاة وسط الشباب والناس عاملين يجروا كده، لا لا لا، لا يناسب وقار الصلاة. خلاص قدر الله ما شاء فعل، المرة الجاية خلي بالك، بس تمشي بإيه؟ بالوقار. ولا تأتوها إيه؟ تسعون. والسعي بين الصفا والمروة بيغلب عليه الإيه؟ آه. فهي فكرة السعي دي مفهومة، يبقى صورة من صور الايه؟ حلو قوي. طيب ايه بقى نحفد دي؟ نحفد دي ايه؟ نحفد هي الاصل فيها انها برضو درجة من درجات المشي. واخدين بالكم؟ العرب اوغلت في التفصيل البياني، حتى وصلت لغة العرب إلى ما لم تصل إليه لغة أخرى، البتة باعتراف أصحاب اللغات الأخرى. في علم اسمه علم اللغة المقارن، فيه دراسات موسعة، والحمد لله اللي يحب يطلع على حاجة زي كده، عندي دراسات قيمة جدا بالقطع بشهادة أصحاب اللغات الأخرى، أن لغة العرب وصلت إلى في البيان والدقة إلى ما لم تصل إليه لغة أخرى. فكل شيء فيه تفصيل. فالمشي ده ممكن نعمل فيه كتاب صغير كده، المشي بدرجاته وانواعه واشكاله وتتابعه، وكل طريقه وكل درجه لها وصف، كل درجه لها وصف. فالرمل حاجه، والسعي حاجه، والجري حاجه، والمشي حاجه، فامشوا في مناكبها غير واسعه فاسعوا الى ذكر، دي كل حاجه من دي لها وصف وصف في يدرك بالحواس بالعين، خدت بالك؟ دقة متناهية. وإنما كان ذلك إعدادا لهذه اللغة الشريفة لتكون وعاء لكلام الله تبارك وتعالى، حاجة خاصة يعني، إعداد خاص لوظيفة خاصة، لأن تكون وعاء للقرآن الكريم. طيب، يقولون حفد البعير أو حفد البعير، اللي هو أن يمشي بخطوات بحركة خفيفة متقاربة الخطو يقع بها التباعد قليلا قليلا، يعني أشبه بالرمل كده، يعني السعي أنت بتفتح الإيه؟ تفتح البرجة في السعي، أنت بتفتح تباعد بين قدميك في السعي. لا، هنا الحفد هو حركة خفيفة متقاربة الخطو يقع بها التباعد إيه؟ قليلا قليلا، إذا صح التعبير نقول بيستحب، اللي بيستحب، فاهمينها دي؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب تقول في من حفد في عمله أنه خف وأسرع، يعني بيتحرك حركة خفيفة، بيستحب كده وبينجز من غير ما يعمل غلبة، تمام؟ متصورين الصورة دي؟ طب إيه نحفد هنا معناها إيه؟ قبل ما اروح لها عايز اسالك سؤال، هو اللفظ ده جه في القران ولا لم ياتي في القران؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواج، خلي بالك من جعل، قلت لك قبل كده جعل وخلق، ها؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواج وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، سوره النحل، ورزقكم من الطيبات. حلو قوي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هنا الحفدة على اختلاف المفسرين هتدور على معنى واحد، اللي هو من يقوم بخفة وسرعة في الخدمة. فلو دخلت في التفسير هتلاقي منهم أشهرهم اللي هو الأصهار، اللي هم عرايب الزوجة مثلا، زوجات بناتك، اللي هم البنات نفسيهم، اللي هم ممكن أولاد الأولاد، ممكن أبناء الزوجة من زوج آخر أو الأول مثلا، ويكونوا معاك وتربوا معاك. فهي كل على اختلاف التفاسير هتلاقي الفلك كله بيدور في معنى واحد، إن هم النظر كان في معنى إيه؟ في معنى من يقوم بخدمتك في سرعة وخفة، وما كانش معمول حساب وحاجة بتنجز. يبقى أنا لما أقول وإليك نسعى ونحفد، يعني نحفد إليك برضه، إليك للاتنين، يبقى نسعى يبقى بكل صور المسارعة إليك نفعل ذلك، نفعله بخفة ونفعله بسرعة ونفعله بخفاء ونفعله بخطى واسعة. يبقى هو كأن نسعى ونحفد حصلت منها كل الصور المتوسطة، يعني نأتيك بكل ما يمكن أن يؤتى به إليك، يعني إليك مش إلى ذاتك طبعا، إلى أمرك ونهيك، إلى طاعتك، إلى إجابة داعيك، بكل الصور، جري هنيجي، زحف هنيجي، تسريب ومش عارف إيه هنيجي، مش عارف ها نتسرب هنيجي تسريب بكل طريق. فلما تقول إليك نسعى ونحفد، أنت بتتكلم بتقول إنك بكل طريق ممكن نأتيك. لأن نسعى زي ما قلت لك، أنت فهمت إنها صورة، ونحفد صورة وفيها معنى الخدمة والسرعة والخفة، ونكون كذلك في شأنك. مفيش تكاسل، مفيش تباطؤ، مفيش زهق، مفيش ملال. حذاري من المعاني دي، لأن نحفد بتنفي الصورة دي. لابد فيها من خفة وسرعة في الخدمة، هي دي الصورة بتاعتها، الصورة الأصلية للكلمة في معناها اللغوي. يبقى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، حاجة من يبقى خدت بالك أنت، بنعبد نصلي نسجد، خلاص خلصنا بالترتيب ده. حلو قوي، بنتكلم دلوقتي في إيه؟ نسعى ونحفد، الاثنين دول حصروا لي بين الدفتين كل أشكال الإقبال، مقبل بخفة وهمة بكل الوسائل الممكنة، وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. الجملتين دول لو أعربناهم نعربهم إيه محمود؟ حال، لا يفتح عليك، هو كده صح. نرجو رحمتك ونخشى، دول جملتين، ونخشى عذابك. يبقى بنعمل ده كله حالة كوننا، حال القلب بقى. لأن الله حكاية نعبد ونصلي نسجد نسعى نحفد، الخمسة دول جوارح، صح؟ مظبوط؟ نصلي نسجد نعبد نسعى نحفد، كلها أعمال جوارح. تيجي بقى الجملتين اللي بعد كده، دول جملتين لحال القلب، حال الباطن، اللي هو إيه؟ نرجو. الرجاء ده مش عمل الايدين ولا العينين ولا الاذان ولا ها، ده الرجاء ده عمل الايه؟ الرجاء والخشي. وزي ما قلت لك قبل كده كتير، هاتان هما القوتان اللتان تحركان كل متحرك في الكون، الرغبة والرهبة، الخوف والطمع، الرجاء والخشي، هم قوتين. حتى الجمادات بتتحرك بكده، حتى الافلاك، حتى الاجرام السماويه، حتى الذره الصغيره، كل ذلك يتحرك بالقوتين الرغبه والرهبه، لولا ان النواه موجبه الشحنه والالكترونات سالمه الشحنه ما كانش بقى في ذره. العلاقه بينهم، المجرات اللي في الكون، الكون كله مبني على قاعدة الإيه؟ الرغبة والرهبة. بس في مقهور مسير لا خيار له، وفي من قبل الأمانة. ما هي الجبال كانت معروض عليها الأمانة، والسماوات والأرض، مش كده؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة التكليف، أمانة الاختيار، فأبين أن يحملنها. عندهم القوة، قوة اللي هي التجاذب، عندهم الرغبة والرهبة، وحملها الإنسان قوة الرغبة والرهبة، ودخل الاختبار ونجح المفلحون وأنجح المفلحون. يبقى احنا هنا بنقول نرجو رحمتك ونخشى عذابك، هما القوتان. بعد كده إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ده في مقام التعليل، يعني إن على هذه الهيئة من الرغبة والرهبة، لأننا نعلم ونوقن بشيء، ده بغيب بقى. إيه الغيب؟ إن عذابك الجد بالكفار ملحق، فيقيننا بحصول ذلك حملنا على ما نقول إننا فعلنا العبادة والصلاة والسجود والسعي والحفدة، فعلنا الخمسة أشياء دي لرغبة ورهبة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، كل ذلك لأن أيقنا بما ختمت به العبارة، إن عذابك الجد الحقيقي الواقع الذي لا يتخلف الصادق الوعد بالكفار ملحق. فكأنه تعوذ بالكفر من بالله تعالى من الكفر، وإعلان بالإيمان بأنه واقع لا محالة. ثم بعد هذه المقدمة من الجملتين، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة. والحتة اللي قلت لك أقول لك عليها، لأنه عمر كان بيقول رضي الله عنه، كان بيقول من أهل الكتاب، يعني كان النزاع ساعتها وكان الجهاد ساعتها في جهة أهل الكتاب، فالامام النووي يرى انه العموم هنا اولى، ان هو شاف ان هو ان تنزيل عمر رضي الله عنه كان للحاله اللي هي كانت موجوده، فبيقول العموم اولى. واحنا بصراحه دلوقتي عايزين الخصوص كمان، لان هي بلوتنا كلها في الحقيقه يعني. وانا ارى ذلك من فقه عمر يعني. يعني لو رجعنا لاختيار عمر، مع احترامنا طبعا البالغ لاختيار النووي رحمه الله، لكن عمر رضي الله عنه يعني ملهم. يعني خلي بالكم مصيبتكم الكبيره مع الكفار من اهل الكتاب الى يوم القيامه. صحيح هيكون في بينكم وبين غيرهم، لكن ده بالنسبه للحاصل مع اليهود والنصارى ده موضوع تاني لا يقارن. فانا من انصار ان تقول مثل ما قال عمر من اهل الكتاب، اللهم عذب الكفره من اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهنا الذين دي مهمه جدا الجمله، لان في منهم ناس ما بيعملوش كده، مش هيدخلوا معانا، وده يمثل السواد الاعظم منهم. لكن رؤوسهم واحبارهم ورهبانهم وساستهم وقادتهم والمنتفعون ب ب ب ب ب بهذه العداوه هم المقصودون المعنيون، لكن الباقي حظه مننا ان ربنا يهديه. ومش ندعو بس، ونسعى بهدايته ببيان الحق. يعني لو اقدر مثلا اعمل كتاب واروح اعمل له طبعه باللغات الاخرى كويس، اعمل شريط واعمل له مثلا ترجمه بلغات اخرى حلو كويس، ندعوهم الى الله تبارك وتعالى. دول السواد من الناس، دول الدكماء منهم. لكن المصيبه فين بقى؟ اللي عايزين ينصب عليهم هذا الدعاء ها هم الرؤوس، الاحبار والرهبان والساسه والقاده واصحاب رؤوس الاموال الضخمه والسياسات الاعلاميه هم دول. هي المصيبه في دول، عشان برضو يردوا على قلبك وتستحضر وانت بتتكلم اللهم عذب الكفره من اهل الكتاب الذين. هنا جمله الصلاه مهمه قوي، الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك ولا يؤمنون بعدك. جمله الصلاه جمله طويله جدا صح؟ يعني جمله الصلاه لما ترجعها جمله طويله جدا مكونه من اربع جمل. يبقى اعذب الكفره من اهل الكتاب الذين اول حاجه يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اربع حاجات. يبقى انا هنا انا راجل موضوعي، انا راجل موضوعي، انا مش علاقتي بالكفار اللي في الارض دول كلهم علاقه، بالعكس انا اشعر تجاههم بالمسؤوليه. هكذا يجب ان تكونوا، اوعوا تتورطوا في الحماقه بتاعت العداوه الغبيه التي تستدرجون اليها استدراجا عذاري. الناس دي لها حق علينا، الناس اللي في افريقيا وفي اسيا وفي الامريكتين وفي العالم وفي استراليا، الناس دي لهم حقوق علينا من البيان والدعوه وابلاغ رساله النبي صلى الله عليه وسلم بالصوره الصحيحه. امال مين بقى اللي هندي عليهم في دعاء القنوت اللي انت بتتكلم فيه؟ اللي هندي عليهم هم الرؤوس اللي عارفين يعلمون الحق ويكذبون بالصفات الاربعه المذكوره. يبقى اللهم عذب الكفرات الذين اول حاجه يصدون عن سبيلك، يكذبون رسلك، ها يكذبون رسلك، يقاتلون اولياءك ولا يؤمنون بوعدك. واراني بدات في مرادي الاول الذي ذكرته لك في اننا او انني اراه من واجب الزمان دلوقتي اللي احنا فيه. يا ريت كل بيوت المسلمين تتعمر بالليل في القنوت بهذا الدعاء، ولا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، رغم ما هم عليهم من قوة وعتاد وسلاح وأحزاب، وجاية برضو إن شاء الله الأحزاب بمذكور في دعاء عمر، واخد بالك؟ لكن لا يقدر على ذلك إلا الله. يبقى اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. حلو قوي، انا همر بسرعة كده وان شاء الله ممكن يبقى لنا قعدة ثانية عشان الوقت كده انتهى. اللهم خالف بين كلمته وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إذا فهنا لا يقدر على مرادك إلا الله سبحانه وتعالى. تكرار المعنى ده على قلبك واجتماع قلوب المؤمنين على هذه المعاني كل ليلة في الوتر، وأنا أقصد الآن في هذا المحضن التربوي أن نلتزم جميعا أنا وأنتم كل ليلة، وزي ما قلت اللي مش حافظه يبتدي لا بأس أن يقرأه من ورقة إلى أن يحفظه. المهم في النهاية أن يقف المسلمون الصالحون المؤمنون والمؤمنات كل ليلة يقولون هذا الكلام بعد المقدمة الجميلة البديعة: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. عذبهم بالطريقة، يبقى عذب وخلاص. وبعد كده اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك، خلي بالك، الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بتوسل، هذا وعدك وقد وعدت، فلا تحسبن الله غافلا. اوعى، حذر، نفي صفة الغفل عن الله تعالى، اوعى، حذاري، خسارة ما بعدها خسارة، خسارة فادحة أن يتسرب إلى قلبك هذا الوهم وهذا الخيال الكاذب من عمل الشيطان. أبدا، إن ربك لبالمرصاد، لكنه يحب أن يسمع ذلك منكم، يحب أن يراكم قد قمتم له بهذا الدعاء كل ليلة، وأن تسألوه بذلك. تيجي مليارات النداءات للمسلمين من كل مكان يقومون بالليل ينادونه سبحانه وتعالى ويستنجدون، وساعتها هيبقى حاجة تانية خالص إن شاء الله. بعد كده بقية الدعاء مش هنقدر نقوله المرة دي، نخلي المرة الجاية اللي هو بيبدأ بالكلام عن جماعة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. هتقول الدعاء كله، وبعد إن شاء الله من الحصة الجاية نبدأ في شرح من أول قوله رضي الله عنه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الدعاء، وكده يتم الدعاء. لكن الحين ما يحصل نلتزم جميعا إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء المبارك كل ليلة في الوتر بعد الرفع من الركوع. احفظه، إن لم تستطع فاقرأه إلى أن تحفظه. المهم داوموا على ذلك وعلموه الناس، وليقف المسلمون من أهل السنة بهذا الدعاء، فقد تكالبت عليكم الأمم والأكلة الآن حول القصر. الأكلة الآن حول القصر، ولا ينجيكم من ذلك إلا الله. أنى لنا بأي قوة؟ لا قبل لنا. والله هذا من تجريد التأله، من تجريد الألوهية، من تجريد العبودية. يعني إنما يصنعه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يجردهم مما تتعلق به القلوب من الأسباب والقوة. خلاص ما فيش حاجة. عارف آخر سورة يوسف؟ بس أنا مش عايز أطول. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لازم يبلغوا الرتبة دي، تلاقي نفسك ما فيش حاجة خالص. ساعتها إذا تحققنا بهذه المقامات التي شرحناها من مقامات العبودية، جاءهم نصر الله، جاء المدد، ولا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. فهذا الآن هو مقام علينا أن نحمل الأمة الأمهات الصالحات المكلومات والآباء والأبناء والشباب والأخوات، يحمل الناس حملا أن يقفوا كل ليلة يثنون على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويتوسلون في رفع هذا البلاء ودفع هذه النقم. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله الدعاء للمسلمين وللمؤمنين. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.